مدينة المجد، مكان جميل يصلح لأن نستقر فيه. أبي، سألتحق بمدرسة المجد الإعدادية وآمل أن أصبح لاعب كرة قدم. مرحبا ياسين، أظن بأنه في مثل سنك. أتعجب من يكون، تدريب رائع. غير موجود، أيمكن أن يكون قد غادر إلى الملعب يا ترى؟ لا أدري، يجب أن نجده. ولكن أين ذهب وليد؟ ألم يخرج لمشاهدة اللعب مع فريق المجد؟ قولوا. هيا بنا لنبحث عنه في الأماكن المحببة إليه. هيا. إنه وليد، إن لم أكن مخطئا. لقد جاء اليوم الذي أقابلك فيه يا كابتن ماجد. أين هو وليد الآن؟ أين اختفى الكابتن؟ هيا اتبعوني. حسنا، والآن إنه الوقت المناسب يا جماعة، لم نعد أبدا كما كنا سابقا، سنريهم مقدرتنا. حسنا. خسرنا في لعبتنا السابقة معهم بثلاثين نقطة إلى صفر، وما علينا سوى تخفيض النقاط إلى عشرة تقريبا. أنت على حق، ولكن علينا أن نفكر بالأحسن، أليس كذلك يا ماجد؟ مباراة، إذا أردتم التحدي فلنتقابل إذن. لقد جاء يوم التحدي. فريق كرة القدم، أخبرني أين كنت حتى الآن؟ لم تشهد حتى حفل الافتتاح، لما؟ دعني أخبرك شيئا يا صديقي، كنا نتدرب بسرية تامة وبعملية محكمة لدخول المنافسة المدرسية، أليس كذلك؟ نعم. سيجيء دور كرة القدم في الأخير. دعونا نذهب لرؤية بقية الفرق ماذا تعمل ما دام لدينا متسع من الوقت. لعبة كرة القدم تكون في الأخير، لأن كرة القدم لن تحقق نتائج جيدة. ها؟ ماذا؟ قل ذلك ثانية. اهدأ يا أطفال، احتفظ بنشاطك لما بعد حتى تظهره وقت اللعب. فواز، سيدتي، ماذا جاء بك إلى هنا؟ أمامك عدة ساعات ليبدأ اللعب. بينما كنت أتفحص الأرض وأتصور لأي نوع من الألعاب تصلح، مرت بخاطر الأحاسيس المختلفة. عندها قلت: هيا ماجد، سدد الكرة إلى هناك. فورا ذهب إلى هناك وسدد الكرة تماما وكأنه يعرف ماذا يفعل. إن عمله هذا ذكرني كيف كنت ألعب هناك. إنه الآن يبدو مختلفا أكثر من أي وقت. هل عينك أحسن؟ لا تهتمي لذلك، فأنا أنسى ألم عيني عندما ألعب مع هؤلاء الأطفال كرة القدم. صدقيني هذا صحيح وأنا أعني ذلك. أخبرني يا سيد فواز، ما هو كأس العالم؟ إن ابني يكرر دائما ومنذ كان طفلا صغيرا، ليت بلادنا تربح كأس العالم. كأس العالم هو الجائزة التي تمنح لأفضل فريق لكرة القدم في العالم ضمن منافسة حرة يا سيدتي. إلا أن فرقنا لم تجتز مراحل المنافسة والتصفية كما يقولون. كأس العالم هذا حلم الكبير ماجد، أعطني جزءا من هذا الحلم الذي سيتحقق. انتباه، يبدأ الآن سباق الفتيان لمسافة 100 متر. لا يوجد متسابقون من مرحلتنا، مدرستنا ألغت اشتراكها كما أعلم. ألا تستطيع المساعدة؟ انظر هناك. فهمت الآن، إن تجربة الفريق لهذه السنة قد فشلت. كيف للاعب مثلك أن يقول هذا؟ انظر الكابتن. ها؟ ماجد بسرعة. لقد نجح، لقد جرى بسرعة تفوق سرعة شخص يجري بدون كرة. إنها فقط تجربة صغيرة قبل المباراة. انتباه، سأعلن نتائج المنافسة. الأول الصف السادس وقد فاز بجدارة، ذاك الولد الذي كان يدحرج الكرة. سعيد بمقابلتك، أرجو أن تعجبك رسوماتي، إلى اللقاء الآن. اعتاد والدي أن يكون رساما بوهيميا، ولكنه قرر الآن أن يستقر في هذه المدينة التي أحببتها. أتساءل ما الذي سيقابلني هنا؟ لعبة كرة القدم هي الرياضة الشعبية. سيكون لنا الآن منزل جديد، وستذهب أنت إلى المدرسة الجديدة يا بني. أعرف كيف أقوم بذلك، إلى اللقاء. انظر، مزيد من الناس يحضرون لمشاهدة هذه المناسبة، حظا سعيدا. سنحصل اليوم على معلومات ومراجع عنهم، وعلينا أن نهزم فريق السعادة، وإلا فلن نصل إلى الكأس الذي نصب إليه. ولكن هذا متوقف على وجود وليد. ولكنه لم يظهر خلال التدريب السابق، ولكنني سمعت أنه كان يتحاشى تدريبات الفريق الأخيرة. سيكون هناك سامر من الفتيان. كان الهدف من حضورنا أن نرى من يستطيع أن يخترق مرماه، ربما تكون نتيجة لهزيمتهم على الرغم من سجل انتصاراتهم. ها، وأنتم لن تستطيعوا أن تحققوا أي إصابة في مرمى وليد، أليس كذلك؟ قل ما شئت، ليكن معلوما لديك بأن فريق المجد فيه شخص يدعى كابتن ماجد. من يكون هذا؟ لا أعرفه. إنه ذلك اللاعب المشهور الذي استطاع أن يحقق هدفا في مرمى وليد في حين لم يستطع ذلك أحد. ها؟ يبدو أن هناك مشاكل. لقد كانت للتعارف حتى الآن. هذا يعني بأن المنافسة ستسوى وتنتهي في آخر مباراة لكرة القدم. وهكذا أعتقد بأننا سنحقق فوزا ساحقا في النهاية. محتمل، إذ أننا في المرة السابقة أحرزنا 30-0. ادخل في الموضوع رأسا. ولكن الآن معنا بطل شاب رائع من نوع جديد، لن نكون بعد اليوم كما تعودت أن ترانا. لاعب جديد؟ إنه الكابتن ماجد. تعني ذلك اللاعب الذي جرى بالكرة لمسافة 200 متر؟ وفريق الفتيان لكرة القدم لم يلعب ضد ماجد رغم تخطيطهم لهزيمة فريق السعادة. إنني قلق جدا عليهم وأرجو أن لا يخيب ظنهم. دعونا يا جماعة نذهب لتشجيعهم، فهذا أفضل. هيا هيا. تريد الالتحاق بالمدرسة اليوم؟ مستحيل، فكلا المدرستين ذهبوا إلى السعادة لحضور المباريات. حسنا، أرشدني أين تكون مدرسة السعادة. حسنا، تفضل من هنا. يا إلهي ما هذا؟ إنها المباراة النهائية، لا تستغرب هذا الجمهور الهائل. سأذهب إلى الحمام مرة ثانية، أشعر باضطراب. هيا تشجعوا، إن هذا الجمهور يستحق أن تبذلوا جهودكم للفوز بالمباراة. عمر صحيح. ها؟ طبعا، فمشاهدو مباريات كأس العالم لا يقارنون بهؤلاء. لم يظهر وليد حتى الآن. لم نعثر عليه بعد. حسنا، لا بأس الآن، سنلعب اليوم بدونه. عليكم جميعا أن تتحدوا معا وسنحقق الفوز، أليس كذلك؟ فعلا. انتباه، سنشاهد اللقاء الأخير بين فريقي السعادة والمجد في المرحلة النهائية المتبقية. إنها المباراة التي ستبقى خالدة كواحدة من أكثر الصفحات إشراقا في تاريخ المنافسة القومية بلعبة كرة القدم. إذا كان علي أن ألتحق بفريق المجد فلماذا أذهب إلى السعادة؟ وجدتها، سأسدد إلى ذلك العمود ثم على ذلك الجدار. لا إلهي، لا تسدد الكرة وكأنك في الملعب، فهذا شارع. جيدا هذه الأيام، أعتقد بأننا نقترب من الفوز. أخبرني، من قال بأنه متأكد من حضوره؟ أنا متأكد من ذلك. ولكن ماذا حل بوليد؟ لقد قال اللاعب سامر من فريق الفتيان بأنه كان يتدرب حتى لا يسمح لماجد بنيل هدف منه. ربما يحاول فقط أن يبقى بعيدا خوفا من النابغة الكابتن ماجد. إن هذا الهراء لا يعجبني. وليد. كابتن ماجد، كما قلت، الهدف الرئيسي من هذه المباراة هي قدرتك على وضع هدف في مرماي أم لا؟ ليس الأمر كذلك، هدفي هو أن أهزمك وبشكل نهائي. ولكن أين هي الأخت الكبيرة؟ شكرا لك، إنك رائع. علي الذهاب الآن. لا تقلقوا ابدا. هيا ابدأي. هي هي مرحبا ماجد. هي هي مرحبا ماجد. هي ماجد. هي ماجد. ليس هذا. هي ماجد. ماجد، قضيت الليله بكامله بصناعه اليافطه. اخطات باختيارك هذه الفتاه يا عزيزي. لا باس، من الصعب الحصول على الشهره بين الفتيات يا ماجد. اظن هذا بالنسبه لي، فانا افضل هذا النوع من الفتيات. مرحى للسعاده. مرحى لهم من مشجعي فريق السعاده. اصغوا الي جيدا، في هذه المباراه لن اعطي ماجد الفرصه ليحقق اي هدف مهما كانت الظروف ابدا، وكل ما في الامر هل يستطيع ان ياخذ مني هدفا ام لا، ولا شيء غير ذلك مهما كانت الظروف ابدا. ايمن، وضح. نعم. عليكم بماجد، راوغوه بشكل جيد، دعوا البقية لي، سأتصرف أنا كما يجب. اطمئنوا. حاضر. فقط راقبوه في منطقة الجزاء، إذا خطأ خطوة خارجها حاولوا أن تدعوه يمر إلي. لا تنسوا العملية التي خططنا لها في هذا الصباح خلال تدريبنا. حاضر. تذكروا، يجب علينا أن نهزمهم اليوم. حسناً. ها هم جميعا قادمون لهذا اللقاء ولهذا الحدث الكبير للفوز بهذه المناسبة، وهو كما نتوقع فإنه سيكون من نصيب فريق السعادة، ولكن لا أحد يدري ما هي المفاجآت القادمة. ماجد، أبوك سيحضر اليوم، وأمل أن يصل في الوقت المناسب لحضور هذه المباراة. إلى ملعب كرة القدم لفريق مدرسة السعادة الإعدادية. ماجد، بشجع يا ماجد. مرحى. من هذه المرأة التي تشجع ماجد؟ يبدو أنها من معجباته. سنرى. هيا هيا كابتن ماجد، هيا هيا كابتن ماجد. لم أتوقع لنا مباراة مع السعادة بهذه الطريقة الودية. لن نكون لشهور خلت أكثر من باقة دمى من اللاعبين نتبع تعليمات مدربنا القاسية. هل هذا معقول كابتن ماجد؟ ما بكم؟ تعبتم؟ لن نستطيع. أعرف إننا لن نستطيع. إننا لا نملك القدرة التي عندك، لكننا لن نحقق شيئا بهذه المباراة. أجل. إذا كان الأمر يتعلق بالقدرة فإنني غير متأكد. بالتأكيد لك مثل هذه القدرة. ليس صحيحا إذا كنت تريد أن تشجعنا. إنها الحقيقة. كل ما في الأمر أن كرة القدم كانت صديقي المفضل منذ كنت طفلة، وإذا أصبحت يوما من أحسن لاعبي كرة القدم فلأنني أحب هذه اللعبة أكثر مما تحبونها أنتم، وليست قضية مقدرة. لقد أحببت كرة القدم أكثر منك. وأنا. حسنا لنأخذ التجربة إذن. لنفعل. هيا هيا. توقفوا، وأنا أعشق الكرة أيضا. رائع، ستفوزون حتما. سنريهم. لنرى ماذا سيفعلون يا كابتن. لن نخسر، لن نخسر. حتما كابتن. بدأت المباراة الآن، وفريق السعادة يبدأ المباراة. حي فريق السعادة. كابتن، إنه الشخص الذي علينا أن نتابعه. ها؟ إنه قريب من المرمى. إنه لاعب هجوم، فلماذا ينتقل إلى اللعب في خط الدفاع؟ حسناً، هذه هي فرصتنا. انتبه أيها المدرب. لا تلتفت إلى الجوانب عمر. ولكنه الهداف. إنه ليس كما قال الكابتن، سيبقى هناك بعيدا ولن يتقدم أبدا. انظر إليه جيدا. لا تهتم أبدا يا ناصر، حتما سيكون لنا الهدف الأول. فريق السعادة في وضع الهجوم، وكعادتهم يبدأون بتمريرات صغيرة أولا. لقد عادت الكرة الآن إلى ناصر لاعب الوسط الذي يعتبر بمثابة برج المراقبة للملعب. لقد سمحوا للجناح بالمرور. انظروا. مستحيل، لن أسمح لك بأن تصل المرمى أبداً. إنها خطتهم المعتادة لتحقيق النصر لفريقهم. انظروا، إنه يتقدم، إنه يتقدم بالكرة، يتقدم. لا، إنه يقع. لم تكن مفاجأة لي. إنها حيلة رائعة. السعادة لا يستطيعون استعادتها. من هو هذا اللاعب؟ لم يكن معنا شخص بمثل هذه الكفاءة الممتازة. ألا تعلم إنه ماجد وكلنا نعرفه؟ نعم كابتن ماجد. يا لها من تمريرة رائعة تمر من خلالهم. حسنا، لا يوجد من يلاحظ. هيا اضرب يا عمر. لماذا تركت عمر يأخذها؟ أريدك أنت أن تأتي إلي يا ماجد، إنها تحدي بيني وبينك. الكرة الآن مع عمر، إنه يتقدم. خذ. لماذا لا تأتي بالهجوم يا ماجد؟ كابتن. أمسك بها. أصغوا إلي الآن، إننا في الحقيقة نلعب ضد ماجد وحده، وأريد أن نسجل 50 نقطة. 50؟ وليد يطلب من لاعبيه الحصول على 50 نقطة، فهل سيحققون هذه النقاط يا ترى؟ ناصر خذها. تعال يا ماجد، تعال. ألا تستطيع أن تأتي إلي أيها المدعي؟ وليد،